الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم فيما مضى، أبعد هذا، في الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. أظن مسألة التعريف والبحث وما يدخل في الإيمان بالقدر أظن أكملناها. ما الذي أخذنا في آخر درس الأسبوع الماضي؟ ثمرات الإيمان بالقدر، والرد على طائفتين مبتدعتين قد ضلتا في هذا الباب. فلنبدأ بالرد على هاتين الطائفتين ثم نذكر الثمرات، لأن الثمرات أظن أخذناها في الأخير. لم نأخذها شيء. الثمرات هي أول شيء. ثاني شيء ذكرنا نوعين من المصائب يعني تكون بسبب. طيب نبدأ بالأعلى. نبدأ بالأعلى. يلا خذ. ذكرنا الركن السادس وهو الإيمان بالقدر أو القدر. وقلنا وما من مصيبة تصيب الإنسان إلا بإذن الله. قلنا المصيبة نوعان. هي المصيبة من أصاب يصيبه، هي التي لا تخطئ تقول الرصاصة مصيبة للهدف. إلى نعم. والمصيبة نوعان، إما أن تكون ابتلاء تمحيص الذنوب، وإما أن تكون جزاء على بما كسبت اليد، بما كسبت اليد بحقها تكون ربما خير. نعم، يعني إنسان أصابته مصيبة، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ لازم يستقر أن يتوب إلى الله، يرجع، يحاسب نفسه. يحاسب نفسه، صح. إذا رأى أنه على أمر الله، يعني إنه بلا أن يغتر، يعني ها؟ يعلمون أنه ماذا من الله. إذن ماذا يجعل هذا؟ ابتلاء، صح؟ نعم. تمحيص للسيئات والذنوب، محو للسيئات والذنوب وتمحيص له. إذا نقول؟ لم يكن على أمر الله هنا يكون عقاب. كلا الأمرين قد دل عليه القرآن، الأول على أنها ابتلاء. نعم، كلاهما خير لا شك، ولكن الدليل على أنه إذا أصاب الإنسان مصيبة وهو على أمر الله فهذا ابتلاء. الدليل حسبتم أن تتركوا وأن تقولوا آمنا، حسب الناس ويترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والثانية قلت. نعم، عندك دليل ثانية؟ أي. لا الأول، ما زال عندنا أدلة أخرى. الأولى. نعم، قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب أرض ولا في أنفسكم، أرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. طيب، لا هذا في الثاني. أول الأنبياء أكثر الناس بلاء، الأنبياء أشد الناس، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. طيب، وإلينا ترجعون، صح؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية. طيب، المصيبة التي تصيب العبد وهو على غير أمر الله، هذه عقاب. دليل وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، صح؟ وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، صح. طيب، هذا بحث أكملناه أظن، وهذا كله من القدر إذن، صح؟ من مباحث القدر. الثاني الآن، بحث الثاني. يلا، أرى الرؤوس تطأطأ، ما أدري إيش فيه الليلة. أي ثمرات القدر؟ ولا بمستقبله، صح؟ نعم. وإذا أصابه مرهوب فإنه بإيمانه بالقدر يتسلى، صح؟ يتسلى لا شك، لأنه يعلم أنه من عند الله، فلا بد أن يكون وراء هذا الشيء أو هذا الشر خيرا كذا. يلا سهل. فتخف. نعم. فيتسلى بذلك. عبد الخالق. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يفيد أحدكم على فائدة أخيه. نضيف هذه. يلا. لا من الثمرات. أكملنا هذا خلاص. انتهينا من المصائب. نسأل الله أن يحفظنا منها. ما ذكرنا ثمرات غير هذه. طيب إذن هل خالف أهل السنة والجماعة من الطوائف في هذا الباب؟ موسى. هما فرقتان ضلة، هما الجبرية والقدرية. من؟ الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية. نعم. الجبرية قالوا إن الإنسان مجبر على فعل الشر والخير. نعم. وقلنا هذا القول يرده العقل قبل النقل. ما شاء الله. والقدرية نبقى في الجبرية سهل. نحل مشكلنا معهم ثم نمضي في القدرية. طيب ما وجه ضعف في قولهم؟ ضعف قولهم قالوا أن الله يقدر الخير والشر على الإنسان ويفعله يفعل هذا الأشياء. رددنا عليهم. نعم نريد الرد. رد عليهم قلنا إن سرق إنسان يقول هذا من قدر تقدر عليه فينكر. قلنا إن نكر في الأول يقول إنه قدر وينكر في السرقة. قلنا في ما فهمت. أنا ما فهمت والله ما فهمت مسألة السرقة هذه. لا هذه مسألة أخرى التي يحتجون فيها بالقدر. الجبرية كيف نرد عليها؟ لأنهم يقولون إن الإنسان يعني مقتضى قولهم أن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، فهل هذا صحيح؟ لا. القرآن أثبت للإنسان أن له مشيئة. آيات كثيرة. وما تشاءون إلا يشاء الله. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. من عمل صالحا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلى ربه مآبا. العقل. ما الذي يجبر ما الذي هو من الأعمال التي لا يملكها الإنسان ويفعلها؟ مثاله أكل الإنسان هذا بإرادته، أما هضمه لذلك الأكل فليس بإرادته. صح. إذا برد وأصابته أصابه ارتعاش إذا تغطى يتغطى بإرادته. ليس هذا قصدي. البرد إذا كان نائما. هو إذا برد وكان نائما لا هو لا ما يبرد إلا النائم والصاحي كذلك يبرد. لا قصدي النائم ليس بإرادته. ها إذا تغطى وخرج. لا ليش لا تطول. ايش تنوي بالتطويل؟ الآن رجل أصابه برد كما يصيبني، هل هذا بإرادته؟ طيب سلزم أخطر من هذا أيضا. ظلم عباده والله يقول ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. الفرقة الثانية وهي القدرية. نعم قدر هؤلاء على عكس الأولين قالوا أن قسموا الأعمال إلى قسمين. قسم يعني الله الذي يقدره كنزول المطر وحدوث الكوارث هذا من الله. نعم. أما أفعال العباد فقالوا لا دخل لله ولا لإرادته ولا لقدرته فيها. عندهم كلمة يمشون عليها إن الأمر أنف. وهؤلاء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة. وش تشبه من المجوس؟ أن المجوس يؤمن بإلهين، إله ظلمة والنور، ويقول أن إله ظلمة يعني هو المتسبب في خلق الشر. نعم. وإله النور الذي يتسبب في خلق الخير. نعم. هم قسموا يعني هذا وجه التشبيه. إذا القدرية هل هم مثبتون للقدر أم نفاة؟ إذا هي صفة سلبية أم إيجابية؟ سلبية. صح صحيح. طيب هذا الذي أخذنا الرد عليه. الرد عليه يلا ترد عليهم شر. أو من القرآن قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن من بعد ما جاءت البينات ولكن لا أكمل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كان فيها أي أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم الله خلقكم وما تفعلون. نعم يثبت أن تعملون وما تعملون. هذا يثبت أن مشيئة الله يعني تدخل في أفعال العباد. نعم لا شك هذا هو من العقل. ما ذكرنا يكفي هذا. طيب يكفي هذا في القدر. طيب إذا قلنا الإيمان بالقدر خيره وشره هل يقدر الله شرا؟ يعني هل الشر والخير ينسب إلى أي شيء؟ يعني باعتبار ماذا؟ نقول الخير ينسب إلى المقدر. نعم المقدور ينسب إلى المقدور في ظاهره ذاته في باطنه خير. أحسن. الموت شر لا شك الله جل وعلا سماه مصيبة في سورة المائدة فإن أصابتكم مصيبة الموت شر. قد يموت الأب ويترك أولادا فيصبحون أيتاما يرمل المرأة صح ييتم الأطفال يفرق الجماعات يقبض العلماء يقبض أهل الخير والكرم صح لكنه في حقيقة الأمر خير خير لهذا الميت إن كان صالحا بل حتى لم يكن صالحا في الحقيقة. ليش؟ حتى لا يزداد إثمه وكفره صح؟ طيب إذن الخير والشر. الخير في التقدير والمقدور والشر في التقدير فقط. الخير في التقدير والمقدور والخير حول ولا قوة. طيب الخير في التقدير اتفقنا. المقدور أيضا خير في حقيقة الأمر. الشر في المقدور لا نقول في التقدير صح؟ طيب هذا الذي أخذنا هذا بحث في القدر. ما أدري إذا أردتم أن نثني بأكثر من ذلك فإننا سنذكر. أخذنا عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرناها. هي. نعم أي نعم نقول لا أهل السنة والجماعة لم ينفوا الإرادة عن الإنسان مطلقا ولم ينفوا إرادة الله مطلقا فإن الله له إرادة والإنسان له إرادة ولا وإرادة الإنسان لا تكون إلا بإرادة الله عز وجل وإرادة الله تعالى تقتضي كلها عدل وكلها رحمة وكلها إيش كلها حكمة كلها حكمة فلا يقضي إلا أمرا تقتضيه الحكمة والعدل جل وعلا لأن أفعاله جميعا تدور على أمرين إيش هي؟ العدل والإحسان. العدل والإحسان لا شك العدل والإحسان فالإحسان للمحسنين والعدل للمسيء كذا. طيب يلا كيف نجمع مع الآية التي فيها مثلا يقول تعالى ما يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ويضل الله فما له من هاد مثلا هذه الآية كيف نجمع معها؟ كيف إذا شاء الله تعالى ضلال العبد فإنه مهما اجتمعت له من أسباب وسبل الهداية فإنه لن يهتدي. نعم ولكن الشأن كل الشأن أن نرجع في ذلك إلى قلب الإنسان واندفاعه وانسياقه إلى طريق هذين الطريقين فهذا الجواب الذي نجيب به. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسره هذا هو الفاصل عندنا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيش؟ إذن بحسب ماذا؟ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. طيب نعم لأن الله علم نعم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا ما يكون بينه وبين ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل. انتبه بعضهم من لا يرويها فيعمل بعمل أهل النار نعم فيدخلها. فهذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يحتمل أن يكون مرائيا منافقا نعم غير مخلص نعم فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بسوء نعوذ بالله. فهمت؟ فيضل والشأن أن الله تعالى لا يظلم أحد ولا يعذب أحدا إلا بظلمه وبذنبه، نعم، وهو تعالى أرحم بعباده من رحمة الوالدة بولدها. انتبهوا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الستة أركان الدليل عليها من القرآن قوله تعالى: ليس البر. المعروف في اللغة العربية أن ليس إذا دخلت على المبتدأ فإنها ترفعه وتنصب الخبر، ويسمى المبتدأ اسمها والخبر خبرها، كذا. فها هنا كلمة البر ليست مبتدأ لليس، بل هي خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام: ليس البر بركم ولكن البر. فهمت؟ هذه خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام: ليس البر بركم ولكن البر من اتقى، نعم، ولكن البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الآية نزلت كما قالوا أنه لما حول جهة القبلة شق ذلك على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسمعوا بعض ما يؤذيهم من أهل الكتاب، نعم، وكذلك شق ذلك على بعض أهل الكتاب الذين كانوا بين الكفر والإسلام. فلما شق عليهم ذلك نزل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر ما هو البر؟ هو العمل الصالح، كل عمل صالح فهو بر، نعم، سواء كان يتضمن عبادة ما بينك وبين الخالق أو إحسانا ما بينك وبين المخلوق. فنزل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ها؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن البر حقيقة، ولكن نعم، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، يعني البر الحقيقي من يؤمن بالله ويأتي بهذه الأركان، نعم. ولذلك قال الثوري رحمه الله: إن هذه الأعمال التي ذكرت في هذه الآية جمعت جميع أصول أعمال البر. هذه الأركان جمعت جميع أصول أركان البر، وصدق رحمه الله. طيب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية نزلت كما في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن كفار قريش أو بعضهم جاءوا يتنازعون في القدر عند النبي عليه الصلاة والسلام، يحتجون بالقدر ويتنازعون فيه، فنزل قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأسكتت، نعم، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق، قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، نعم. الإيمان بالقدر أيها الإخوة دليل على كمال العلم وتمام التوكل على الله، ودليل ذلك أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه نام على فراش الموت، فجاء ابنه الوليد فقال: يا أبتي أوصني واجتهد لي في الوصية. فقال: اجلسوني. فاجلسوه. فقال: أما يا بني، إنه لم يكتمل إيمانك بعد، ولم تنتفع بالعلم، إنه لن يكمل إيمانك ولن تنتفع بعلمك إلا إذا آمنت بالقدر خيره وشره. فقال: يا أبتي كيف خيره وشره؟ قال: أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول شيء خلق، أول ما خلق الله تعالى من الأشياء القلم. فقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: مقادير كل شيء. فكتب كل ما كان إلى يوم القيامة. فانظر إلى حال السلف كيف أوصوا من أبناءهم بالإيمان بالقدر. وكان ابن عمر رضي الله عنه كان له رجل يكاتبه من أهل الشام. الظاهر أن المكاتبة إما مكاتبة ود أو استفتاء. فسمع ابن عمر رضي الله كان حازم جدا في هذه المسألة. ولذلك لما قاله في القدرية قال لما قيل له إن قوما يقولون إن الأمر أنف والله تعالى لا يقدر شيئا لا دخل في تقديره أو لا دخل لتقديره في أفعال العباد، قال قولوا لهم إن ابن عمر بريء منكم. فكان له رجل يكاتبه من أهل الشام، فسمع ابن عمر أن هذا الرجل خاض شيئا ما في القدر، قال كتب له وقال لا لقد سمعت أنك قلت كذا وخضت في القدر، ألا لا تكاتبني بعد اليوم، لا تكاتبني بعد اليوم، يعني إيش؟ تبرأ منه. طيب، ثم ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر. نعم، سيكون من أمتي أقوام يكذبون بالقدر، وهو كذلك، فإن أناسا يكذبون بالقدر الذين يعتمدون على الأبراج كبرج السمكة والعذراء والقوس والشيطان والقط والضفدع والفأر، لهذه أظن صينية، ها؟ هذه كلها يؤمنون بالقدر صح؟ طيب، إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال المؤلف المرتبة الثالثة الإحسان، وهو ركن واحد. أخذنا إيش؟ الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه، نأخذ الآن الإحسان، وهي المرتبة الثالثة من مراتب ماذا؟ من مراتب هذا الدين الإحسان، وهو ركن واحد. الإحسان ما هو؟ الإحسان ضد الإساءة، الإحسان ضد الإساءة. والإحسان نوعان، إما إحسان في عبادة الله أو إحسان مع عباد الله. فالإحسان في عبادة الله لا يمكن أبدا أن نفسره بمثل تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم له، كما في حديث جبريل ماذا قال في الإحسان؟ قال أن تعبد الله، ولذلك قال وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، أن تعبد الله كأنك تراه، ها هنا نوعان من العبادة. العبادة مبناها على تمام الحب والذل، فالحب ينقاد به الإنسان والذل يخشى به الإنسان ربه. نعم. طيب، قلنا إيش؟ هذان نوعان من العبادة. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة طلب ورغبة، رغبة وطلب أو طلب ورغبة. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة طلب ورغبة فيما عنده من الخير والثواب. المقام الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما هو المقام الثاني؟ المقام الثاني مقام أو عبادة خوف ورهبة. قال أرباب السلوك إن المقام الأول أعلى من المقام الثاني، يعني أن تعبد الله كأنك تراه أعظم مما لو عبدته بالمعنى الثاني، يعني إيش؟ بالخوف والرهبة. أن تعبده طالبا لرضاه، طالبا لثوابه، نعم، شوقا إليه، أعظم عند الله سبحانه وتعالى مما لو عبدته خوفا ورهبة من عقابه. فالمقام الأول أعلى، مع أن الظاهر الثاني أنه أعلى، والصحيح الأول، وهذا اختيار ابن القيم وغيره. طيب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنه يراك حيثما كنت. طيب، يقول والدليل قوله تعالى إن، ثم مثل عندنا بحث طويل جدا في هذا، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو لهو خير للصابرين. وذلك أنه لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل بحمزة ابن عبد المطلب عمه، نعم لما بقر بطنه وشجع أنفه ومثل به قال لئن أظفرني الله بهم لا فعلن بهم ضعفي ما فعلوا به، فنزل قوله تعالى ولئن ها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأنا أسألك يا الأزهر ما نوع هذه المعية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ ما أريد جواب منكم، أنت اسمك الأزهر. طيب معية خاصة، المعية الخاصة قسمناها إلى قسمين، معية خاصة مقيدة بشخص ووصف. طيب هذه بوصف. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب محسنون في ماذا؟ محسنون في عبادتهم لله بأنهم عبدوا الله تعالى كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، ومحسنون مع عباد الله كما سأتي، لكن البحث الآن في الإحسان في عبادة الله. والدليل أيضا وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم، الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من الأمة، توكل على العزيز الرحيم. التوكل سبق وهو إيش؟ صحة الاعتماد على المتوكل عليه أو مع الأخذ بالأسباب. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك رؤية حقيقية أم لا؟ رؤية حقيقية بعين حقيقية، وهي رؤية خاصة تفيد ماذا؟ الإحاطة. تفيد وش؟ الإحاطة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. نعم لا يحجب خلقه عنه لا بجدران ولا بأسقف ولا ولو كانوا تحت الأرض، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء جل وعلا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. طيب انظر الآية وما تكون في شأن في أمر من الأمور وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل تعمله فإن الله تعالى شاهد عليك يسمعك ويبصرك. نعم فعليك أن تحسن في عبادتك لربك. كيف إحسانك في عبادتك لربك؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا مقام سام من مقامات العبودية، من أعلى مقامات العبودية الإحسان، الإحسان في عبادة الله عز وجل. ولذلك نقول الإحسان في عبادة الله له ثمرات جليلة، فإن الإحسان في عبادة الله ينال الإنسان به صدق اليقين أو نعم قوة اليقين وصدق الإيمان وقوة الإخلاص. والإحسان في عبادة الله جل وعلا يجعل العبد دائما مستشعرا لرقابة الله له، وأن الله تعالى حسيبه ورقيبه، فبالتالي يؤدي العبادة على الوجه الشرعي. فمثلا في الصلاة لا يحسن صلاته ولا يخشع فيها إلا إذا كان أمام الناس، إذا صلى ركعتي تحية المسجد مثلا، إذا دخل المسجد يحسن الركعتين لأن الناس ينظرون إليه، لكن إذا عاد إلى بيته ليصلي ركعتين أو الوتر الله المستعان. نعم نقول هذا ضعف في الإيمان ودليل على قلة الإحسان في القلب، يعني أنه إذا كان أمام الناس حسن العبادة، وإذا خلى بنفسه أساء فيها. هل هذا محسن؟ هذا ليس من الإحسان في شيء. عليك أن تستشعر إذا كنت في ظلمة أو كنت في مكان وحدك استشعر رقابة الله لك. نعم فإذا أحسنت في عبادتك لربك فإنك سوف تؤديها على الوجه الشرعي. الذين المحسنون لهم أعظم الثواب، لهم ثواب أعظم من الجنة يوم القيامة، إنه النظر إلى وجه الله. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهم لما عبدوا الله تعالى كأنهم يرونه متعهم الله تعالى بحقيقة هذه الرؤية إليه بعد إدخالهم إلى الجنة. فهمتم؟ وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نعم. فالإحسان في طاعة في عبادة الله له إيش؟ له ثمرات عظيمة جدا. الإحسان في عبادة الله يجعل الإنسان يوم القيامة نعم مستظلا في ظل العرش، في ظل الرحمن جل وعلا، يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك كان من بين السبعة الذين يظلهم رجلا ها خلا بنفسه ففاضت عيناه من خشية الله. لأن الإنسان أن يبكي أمام الناس وأن تفيض عيناه هذا أمر يسير، يسير، قد يشهق وقد يبكي وقد تأخذه العبرات ولا يلام، لا يجوز لنا أن نظن به سوءا، لكن الدمعة التي تخرج في خلوة وتكون صافية من لوثات الرياء والشرك دمعة عزيزة. ولذلك إذا بكت هذه العين من خشية الله فإنها لن تمسها النار. الأجر الثاني شو؟ أن الله يظل صاحبها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك قيل لبعض السلف: لماذا تمكث وحدك؟ قال: أو يستوحش مع الله أحد؟ وقيل لبعضهم: ما هي ألذ شيء عندك؟ قال: ذكر ربي في الخلوات، أن أذكر ربي في الخلوة هذا أعظم ما أتلذذ به، وتلك والله مقامات العارفين، العارفين بالله. الإنسان إذا عود نفسه على مناجاة ربه وحده في الخلوة يجد لذات عظيمة لا يعلمها إلا من ذاقها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منها. يناجي ويكلمه ويدعوه ويبكي إليه ويخاطبه ويسجد ويركع، يعني هذه كلها مقامات نسأل الله لا يحرمنا. طيب، إذن ماذا قلنا؟ الإحسان له ثمرات في الدنيا، إيش؟ في الدنيا والآخرة. الدنيا ذكرنا الآن، في الآخرة ولو لم يكن إلا ما بشر الله به أن الله تعالى يكون مع هذا المحسن معية خاصة مقيدة بهذا الوصف الذي اتصف به لكان ذلك كافيا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإنك إذا أحسنت في عبادتك لربك كان الله معك، ومن كان الله معه كان معه الحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، والقاهر الذي لا يغلب ولا يذل. رأيت؟ طيب، إذن معية الله، والمعية هذه معية خاصة تستلزم ماذا؟ النصر والتأييد والحفظ وما أشبه ذلك من الكرامات التي يهابها الله تعالى ويمنحها لهذا المحسن، لهذا المحسن. من ثمراتها، من ثمرات الإحسان في طاعة الله، الانتفاع بكتاب الله، وأن الإنسان إذا سمع القرآن أو قرأه يهتدي به، لأنه ليس كل إنسان يقرأ القرآن يهتدي به، وليس كل من يسمعه يهتدي به. كم أناس يسمعون القرآن ولا يهتدون به، نعوذ بالله، وكم منهم يقرأ القرآن ولا يهتدي به. ولذلك قال تعالى: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة لمن؟ للمحسن. إذن هو هدى ورحمة للمحسنين، ولغير المحسنين ليس هدى ورحمة. طيب، انظر للمحسنين الذين سماهم الله تعالى في الذاريات: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. انظر للآن العبادة في الخلوات، نعم، في الظلمات. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. رأيت؟ هذا كل هذه العبادات التي ذكرت والإنسان يفعلها حال الخلوة أم حال الجلوة؟ حال الخلوة، ليست حال من الإحسان في طاعة الله عز وجل أن يراقب الإنسان ربه بحيث يجتنب المعاصي، لأنه إذا قوي جانب الإحسان في القلب فصار يعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، نقول بهذا يصير يبتعد عن المحرمات ويعظم المحرمات في قلبه، فلا يجرؤ أن يرتكب محرما. لماذا؟ لأن الله دائما في ذهنه، الله جل وعلا دائما في باله أنه الآن ينظر ويسمع ويكتب عليه، رأيت؟ ولذلك قال الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما ينشد ويقول: وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تقل ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إذن يبتعد عن المحرمات، فإذا ابتعد عن المحرمات مهما توفرت له أسباب الوقوع فيها فإنه بالإحسان يبتعد. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، نعم، ولقد همت به، كان شاب، نعم، كريم حسن الخلق والخلقة، من أجمل ما يكون، شبه بالملائكة، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وكانت امرأة العزيز أيضا امرأة شابة جميلة، وكانت غنية، وكان يخدمها في القصر. فلما خرج زوجها الآن كانت تتحين هذه الفرصة، لأنها كانت تدبر المرأة، يعني المسألة الفكرة طبخت، ما هي هكذا، فعلمت بوقت الإمكان وغير الإمكان، نعم. وفي يوم من الأيام أحكمت الإغلاق الأبواب والنوافذ، والخدم اللي كانوا معها من النساء أخرجت، خلاص ما عندكم إجازة اليوم، إجازة، إن كيدهن عظيم، إن كيدكن عظيم، صح؟ طيب ماذا فعلت؟ تجملت له، تجملت وتعرضت له، نعوذ بالله، نسأل الله لا يفتننا. كان بعض السلف أظنه الحسن البصري قال كل شيء أظنه هو أو غيره رحمه الله، قال كل فتنة أصبر عليها إلا أن أختلي حتى ولو بجارية سوداء، الله يبعدني من الفتنة. ها؟ ليش؟ لأن هذه من أعظم الفتن، لا شك. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، هيا تعالى. قال: معاذ الله. وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال العلماء: لا يجوز أن نقف على هم بها، لا يجوز، لابد أن نقول لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه كان من عبادنا المخلصين. فإحسان يوسف عليه السلام مضرب للأمثال، هو الذي دفعه على أن إيش؟ أن يستعلي على شهوته، لأنه إنسان ولا ما هو إنسان؟ شاب وفي الشباب ما فيه يا نجيب. لا أقول هذا لأنك أعزب. نعم؟ أي طيب، شاب، فأن يستعلي شاب في هذا الجمال أمام هذه الفتنة، نعوذ بالله، نسأل الله لا يفتننا، يحتاج إلى إحسان قوي لا شك. فلأن يوسف عليه السلام عبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة يتفقد أحوال رعيته كما هي حال ولي الأمر الصالح الذي يرجو الله والدار الآخرة ويرجو فكاك رقبته من النار. خرج فسمع امرأة غاب عنها زوجها في الجهاد تنشد وتقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه؟ فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي، مخافة ربي، والحياء يصدني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. اسمع الله. فلما سمع بذلك عاد المسجد خطب الناس، ضرب عليهم مدة ما يفوت الغازي 4 أو 6 أشهر، 4 أشهر ما يفوتها يرجع إلى زوجته. نعم. هذه من ثمرات ماذا؟ الإحسان، الابتعاد عن المحرمات. كذلك في المعاملات، هذه من المعاملات، في المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء مثلا، فإنه مر رضي الله عنه ليلة فسمع أما تقول لابنتها وكانت تبيع اللبن قالت يا بني أمزج اللبن بالماء وما أكثرهم اليوم صبعين ملحق الطين كما قال جحا يبيع في العسل هذا نعم وضعت العسل فوق الطين نعم فلما سئل عن العسل ما إيش نوعه قال صبعين ملحق الطين صبعين عسل والتحت طين قالت أمزج إيش اللبن بالماء قالت يا أمة إن أمير المؤمنين أرسل مناديه في الناس ألا يمزج اللبن بالماء قالت قوم يا بني فإنك في مقام لا يراك فيه عمر ولا مناديه قالت والله ما كنت لأعصي الله تعالى لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا لأنها فتاة تربت على طاعة الله فهي فتاة صغيرة فأبت إيش أن تمزج اللبن بالماء هذا رجل آخر أيضا يقال له نوح بن مريم هذا رجل وسع الله عليه من أنواع المال والرزق وكان له بساتين من العنب وكان له عبد يخدمه يقال له مبارك فأرسله كان هذا الرجل عنده فتاة غاية في الجمال والتقوى الاثنين نعم فأرسل هذا الرجل ليخدم في بستانه وغاب عنه مدة من الزمن 6 أشهر ثم جاء إلى الضيعة يتفقد وعنده أعناب وزروع فجاء إلى ظل شجرة استظل في ظلها ثم قال يا مبارك ائتني بعنقود عنب فجاءه بالعنقود الأول فلما وضع الحبة الأولى وجدها حامضة قال هذا حامض ائتني بالثاني فأتاه بالثاني فإذا به حامض قال ائتني بالثالث هذا حتى هذا حامض فأتاه بالثالث فإذا هو حامض قال سبحان الله اشتد غضبه مالك قلت لك ائتني بعنقود عنب تأتيني إلا بالحامض أما تميز بين حلوه من حامضه قال والله ما ذقته منذ أن أرسلتني ما وضعت حبة واحدة في فمي هذا الرجل قيل إنه أبو الإمام عبد الله بن المبارك العابد الزاهد المحدث رأيت هذه من ثمرة ماذا الإحسان فلو أحسن الموظفون في الإدارات والعمال في الشركات الله المستعان صاحب الشركة يشتفي والعمال يشتفون والحق أن الكل ظالم لا نعطي الحق إلا للعمال صح أن الجانب الأكثر المظلوم هم العمال ولكن حتى هم على يلا مشي بس نعم شو قال هذا الجارية الذي مرض أمه أن تأخذ الماء بالحليب هذه أمه عمر بن ابن عبد العزيز يمكن نعم طيب هذه من ثمرة ماذا من ثمرة الإحسان فانظر إلى ثمرات الإحسان التي تعود على العبد بالخير في جانب إيش في جانب العبادة في جانب إيش في جانب المعاملة أيضا هذا كله إحسان فيما يتعلق بماذا بطاعة الله وعبادة الله لأن من طاعة الله ترك المحرمات يبقى لنا الإحسان في أي شيء ما عباد الله نتكلم عنها الشرف ما شنو الإحسان مع الفقه طيب الحمد لله رب العالمين الله المستعان الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا الكلام على المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام ما هي؟ قلنا أن المرتبة الثالثة من مراتب الإسلام هي الإحسان والإحسان هو رد لا ضد الإساءة الإحسان نوعان إحسان يلا فهد إحسان في عبادة الله نعم لا يمكن أن نعرف بتعريف مثل هذا هل نعدل عنه؟ لا نعدل أن تعبد الله كأنك تراه كيف هذا؟ ما فهمت أنا عبادة طلب ورغبة ورغبة نعم عبادة خوف الله ورهبة. هذه عبارة عن السلف، وإلا فإن بعض أهل العلم من عبر بتعبير آخر وقال إن إنك أن تعبد الله كأنك تراه، هذه عبادة ماذا؟ مشاهدة. مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة مراقبة. ولذلك ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن مقام المشاهدة أعلى من مقام ماذا؟ المراقبة. لماذا؟ لأن عبادة المشاهدة تتضمن ماذا؟ الرغبة والطلب، وعبادة المراقبة تتضمن الخوف والرهبة، أو الرهبة والخوف. طيب، هذا الإحسان في عبادة الله، ما هي ثمرات الإحسان في عبادة الله في الدنيا؟ لأن أمس أظن ما انتظمنا في الكلام، هذا الذي ظهر لي أن الكلام ما انتظم أمس، فكنا نؤخر ثمرات الآخرة، ولكن لا بأس. يلا. قوة الإخلاص، صح، بالإحسان يقوى إخلاصه وتتجرد عبادته لله. نعم، صح. نعم، يعلم ان اي عمل يعمل فان الله يسمعه ويراه ويراقبه، لذلك يجب ان يحسن عبادته، اي كف عن المعاصي وسوء الظن بالله. وايضا قلنا ان يعمل، اصبر، وش سوء الظن بالله؟ يعني اذا كف عن المعاصي يعني سوء الظن انه يعني من رحمه الله، يعني يحسن الظن بالله. لا وجه لذكر هذا، لا وجه له هذا. نعم، ما يستشعر ان الله معه فيؤيده، فلان يحسن عباده، لذلك يحسن عباده الله، لذلك الله يؤيده. الله تعالى بشر ان المحسنين فهو معه، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما نوع هذه المعيه يا حسن؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معيه خاصه مقيده بماذا؟ بوصفا بشخص، بوصف، صح؟ طيب، تلزم ماذا؟ التأييد والنصر، صح؟ طيب، ذكر في القرآن ما يشير إلى معنى معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذه إشارة إلى إيش؟ شدة مراقبة العبد لربه. نعم، خاصة في الخلوات، فهل في القرآن ما يدل على ذلك؟ عبد الحكيم، لا، هذه من ثمرات الآخرة، أنت تحفظ السورة. نجيب، تحفظ أنت؟ نعم. لا، نعم، إنهم كانوا قبل ذلك، كانوا، ما في واو، كانوا قليلا من الليل وبالأسحار، صح، لأن ذكر هذين الظرفين يدل على تلذذهم بمناجاة الله، صح. ما هي أهم ثمرات الإحسان في المعاملات؟ هنكلمنا في العبادة، سبحان الله، أمس تكلمنا يا أخي، ما تكلمنا، عرجنا على المرأة التي أنشدت الشعر لما افتقدت زوجها وسمعها عمر، إيه هذه ليست في المعاملة، هذه في المعاملة، هذه في النكاح مثلا، في المعاملة، في قصة نوح بن مريم، هذا الذي، طيب، يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه كلها في إيش؟ في الآداب والأخلاق والمعاملات، فذكرنا ذلك كله، ذكرنا أن الإنسان بالإحسان ينزجر عن المعاصي والوقوع في المعاملات المحرمة. البنت التي أرادت أن تمزج اللبن بالماء، ها وأمرتها أمها وقالت لها أنت في مقام لا يراك فيه عمر ولا ناديه، ماذا قالت؟ ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلأ، صح؟ طيب هذه في المعاملة أم لا؟ هذه في البيع والشراء. وقلنا أن الموظفين لو أنهم أحسنوا لاستقامت الأمور. إذن كيف تقول ما قلنا؟ الظاهر أنكم ما رجعتوا. الله أنتم اتفقتوا علي اليوم والله. أجمعتم أمركم علي والله، لأن هذه الملاحظة الثانية والثالثة. أيوة، لكن كيف إذا ما نسرع شيئا؟ طيب الآن لو ما مشينا بهذا النمط، الأصول الثلاثة كم فيها يا جماعة؟ عندنا الآن 6 أشهر فيها. ثلاث أشهر كانت بعد الجمعة. أيوة، كان عندنا لو حسبتم عدد الساعات كم استغرق، عندنا أكثر من 10 ساعات فيها مسجلة. وين رايحين؟ لا، لابد نسرع شوية يا جماعة. عبيدة في أي شيء؟ في الإحسان؟ لا، أكملنا بحثا في القدر. لكن لو ذكرتمونا، احنا أكملنا بحثا في القدر. شوف كيف، ليش ما والله الله يسمحكم. طيب نناقش فيما تبقى من الأدلة التي استدل بها المؤلف رحمه الله على الأركان 6. الدليل الأول قوله تعالى ليس البر أن تولوا. يلا، ماذا قلنا في هذه الآية؟ يلا انت. قلنا ان الاصل ان ليس ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره. هنا جاءت البر بالفتح، كانت منصوبه هنا، يعني لانها منصوبه والمبتدا مرفوع لكنه محذوف. فتقدير الكلام ليس البر بركم ولكن البر من امن بالله. طيب، قلنا البر هو كل عمل يراد به وجه الله عز وجل، كل عمل صالح. طيب، ما هو سبب نزول الآية على المشهور؟ يكفي. يلا، نعم، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا شق على بعض اليهود أهل الكتاب الذين كانوا بين الكفر. ما تجيب لنا مشكلة بين اليهود والبيع الذين كانوا، خلينا الله يجزيك. أهل الكتاب الذين كانوا بين الكفر والإسلام. طيب، فنزلت هذه الآية. يعني أن ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى شرق أو إلى غرب، ولكن البر إيش؟ من أنا. ماذا قال بعض السلف في هذه الآية؟ توفيق. علينا جماعة كان حاتم. وصول الأعمال الصالحة. طيب، من قائل هذا؟ الثوري. طيب، دليل الإيمان بالقدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الآية هذه كيف نزلت؟ قريش في قضية القضاء والقدر تنازع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. جاءوا يخاصمونه في ذلك. طيب، فنزل قوله إن كل شيء خلقناه بقدر. قبلها نزلت آية قبلها، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون ذوقوا. طيب، يكفي هذا، نبدأ الدرس الجديد. يكفي، أغلق. الثمرات في الآخرة. طيب، ثمرات الإحسان في الآخرة. أول ثمرة وأعظم هي النظر إلى وجه الله. لا، أول هي الجنة. أول ثم أعظم، عند الأول والأعظم ليس نفس الشيء. ما الدليل؟ صح؟ طيب، أخذنا شيء آخر؟ يلا عبد الخالق. طيب ما الدليل؟ موسى يذلهم يظلهم الضاء. نعم نعم. من هو؟ هي هو فيه صنف هم من المحسنين لكن من هو؟ يلا لازم. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإذا قال قائل فاضت عيناه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا كيف عبد الله كأنه يرى؟ نقول التفكر في عظمة الله وفيما أعد الله لعباده المتقين وما أعد لعباده الكافرين طاعة أم لا؟ ها؟ طاعة وعبادة لا شك، لأن التفكر عبادة. نمشي إذن. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث المؤلف رحمه الله كما رأيتم استدل بكتاب الله في أي شيء؟ في إثبات الأركان الستة، أركان الإيمان الستة. عندنا مسألة ملاحظة قد لا يتنبه لها طالب العلم، أو أن نؤجلها في وسط الحديث أحسن. الدليل من السنة، قدم المؤلف الأدلة من القرآن، لأن هذا هو الأصل في الاستدلال، أنك إذا أردت أن تستدل على حكم فقدم أول الاستدلال بإيش؟ بالقرآن، لأن الاستدلال بالقرآن أولى وأقوى. صح؟ لأن المستدل بالقرآن لا ينازع في سنده، إذ أنه ثابت ثبوتا قطعيا بالتواتر. صح؟ طيب الدليل من السنة قال حديث جبريل، وعليه فيكون السنة هنا سنة قولية أم لا؟ لأن السنة كما سبق في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره أو أحواله وصفه. طيب حديث جبريل، هكذا اصطلح العلماء على هذا الحديث، فبعض الأحيان يقولون حديث المسيء في صلاته، نعم حديث الماعز، حديث ابن عمر، حديث جبريل، حديث ذي اليدين، نعم حديث سامرة، حديث البطاقة، حسن وما أشبه ذلك. طيب قال هنا حديث جبريل المشهور، جبريل من هو؟ سيد الملائكة. طيب وأمين وحي السماء المشهور، نحتاج إلى أن نستذكر ما مر علينا من قواعد الحديث. هل مشهور هنا باصطلاح المحدثين أم يعني لغة؟ الظاهر الثاني، لغة المشهور عن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسميه العلماء أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. لماذا سمي بأم السنة؟ سمي بأم السنة قالوا لأنه يجمع جميع أصول هذا الدين، فذكرت فيه أركانه، أركان هذا الإسلام وأركان الإيمان، نعم، وذكر فيه اليوم الآخر، ذكر فيه ماذا؟ اليوم الآخر، وذكر فيه أيضا في ذكر الأشراط، نعم، وذكر فيه أيضا بعض البشائر التي تدل على نصر الدين لهذه الأمة، نعم. يقول عمر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قال: بينما نحن جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الحال، كان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ليعلمهم أمر دينهم ودنياهم، فكانوا يجلسون لم يكونوا واقفين، كان الكل جلوس بين يديه عليه الصلاة والسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، إذ يعني فجأة طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وها هنا ذكرت صفتان، أحدهما كسبية والأخرى غريزية، فأيتها الكسبية وأيتها الغريزية؟ يلا زوال. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. ولذلك نقول يستحب، أنا أظن أنني سأذكر الفوائد مع كل قطعة أحسن، فهمتم؟ يعني مع الشرح نذكر الفائدة. لا تريدون تأخذوا الفتاة نجمعها. طيب الله لا يقطع عادة في عباده. شديد بياض الثياب كسبية، شديد سواد الشعر غريزية. ولذلك لا يجوز أن يصبغ الرجل أو المرأة أيضا شيبه بالسواد، يعني لا يأتي مستدل يستدل علينا ويقول والله جبريل كان شديد سواد الشعر، أنا أريد أن تشبه بجبريل، ومن تشبه بقوم فهو ما من أكون أريد أن أكون مع جبريل. نقول ما يمكن. نعم لا يجوز لك الصبغ. نعم لأن هذه الصفة إيش؟ نعم شديد سواد الشعر. وذكر السواد والبياض هنا لأن كلا اللونين يرى في الآخر ويبرز. نعم ولذلك يقول السلف إذا أراد أحدهم أن يثبت أنه حفظ مثلا ألفية أو منظومة يقول حفظتها كسواد في بياض. وش معنى سواد في بياض؟ يعني لا غبش فيه، واضح رأيت لا يرى عليه أثر الصرف. كيف قلت؟ بالألوان. طيب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفنا ولا يعرفه منا أحد، يعني شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. نعم لا يرى عليه أثر السفر، فالأمر غريب عندهم، فهم لا يعرفونه لأن جبريل أتى هنا في هذه الصورة على غير الصورة المعتادة، فلم يأتي في صورته الحقيقية ولم يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، فلقد كان يأتي في صورته في بعض الأحيان لكنه أتى في صورة أخرى، في صورة حسنة، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. نعم ودخل على الصحابة والصحابة تعجبوا، كيف رجل غريب لا نعرفه، ليس من أهل المدينة، لا نعرفه، لا يرى عليه أثر السفر، ليست عليه شعثة ولا غبرة ولا شيء، والمسافر كان في ذلك الوقت يشق الصحاري والفيافي والقفار فيغبر رأسه ولحيته وثيابه، فإذا قدم من سفر عرف، ليس كأيامنا اليوم نأخذ الطرقات السريعة ونسافر في السيارات المكيفة والحافلات، هذه من نعمة الله، لكن الآن في الحقيقة لا يفرق بين إيش؟ بين المسافر والمقيم، صح؟ إذا نظرنا إلى المسافر والمقيم لا تكاد تفرق بينهما، ليش؟ لأنه لا شعثة ولا غبرة. طيب قال ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلس إليه أسند ركبتيه، يعني أن جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس جلسة المتواضع، جلسة طالب العلم الذي يريد أن يتعلم من أستاذه ومعلمه، هذه جلسة المتواضع، وسيأتينا في الفوائد، لأن الإنسان إذا جلس مثل هذه الجلسة فإنه يكسب بها قلب المعلم، وعلى الطالب إذا أراد حقيقة أن يحصل العلم أن يتواضع لمعلمه، لأنه كلما تواضع له فإن تواضعه في حقيقة الأمر لأي شيء للعلم الذي عنده. أما إذا جلست جلسة المتكبر وتكلمت نعم بلهجة المستكبر لا شك أنه سيقع في قلب معلمك شيء من البغضاء والحقد تجاهك، فلا يعطيك شيء. ولذلك لا زال العلماء رحمهم الله وحفظهم لا يزالون يعني يختصون لأنفسهم بعض الطلبة، فيقال فلان من خاصة الشيخ أو من خواصه وخاصته، إيش يعني هو المقرب إليه أكثر من غيره، ليش؟ نظرا لعلو أخلاقه، سمو أخلاقه وآدابه، نعم حرصه على العلم فيقربه ويعطيه، وهذا تجد أن هذا عنده من العلم ما ليس عند الآخرين، ليش؟ لأنه أقرب إلى من؟ أقرب إلى الشيخ. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيها. ليش؟ لأنه كان شديد الملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فشدة الملازمة للشيخ وللعالم لا شك أنها تورث مع العلم، تورث ماذا؟ الأداب وتعلم الأخلاق، وتورث أيضا ويتعلم الإنسان يعني يكسب بذلك التجارب والخبرة من الشيخ في دعوته، في حياته، حتى في حياته الخاصة. نعم. طيب، حتى تأثر به في آخر الأمر، يعني بعد المدة يصير تأثر به كما وقع لابن القيم رحمه الله مع شيخه شيخ الإسلام. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، من الذي أسند ركبتيه إلى ركبتي من؟ إذن كيف من يجلس لنا هذه الجلسة الآن؟ أظن أن الأزهر الآن يجلسها، لكن لا يسند ركبتيه إلى ركبتيه، ويسند ركبتيه إلى المحفظة بحكم أنه بعيد. طيب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا يدلك على قرب جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يستحب لطالب العلم ماذا؟ أن يقترب من المعلم، فكلما كان أقرب إليه كلما كان أحسن له وأجدر وأحرى في تلقي العلم وأوقع أيضا في قلب المعلم. أما إذا رآك المعلم دائما في آخر الحلقة، ادخل ظننت. طيب، إذا كان الإنسان دائما في مؤخرة الحلقة مشكلة. نعم. قال ووضع كفيه على فخذيه. الوضع من؟ نعم، الوضع لا شك أنه جبريل، ولكن هنا اختلف العلماء، هل وضع جبريل كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث نعيد الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما أعدناه في إسناد الركبتين، أو أن يكون المعنى وضع كفيه على ركبتيه أي على ركبتي جبريل؟ لأن القاعدة المعروفة عندنا يلا يا أخي أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. طيب، هذان احتمالان، فإما أن يكون جبريل قد وضع يديه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون جبريل قد وضع يديه على ركبتيه هو. نعم، يحتمل هذا وهذا. المهم أن وضع اليدين على هذا النحو أمر مشروع، وفيه من تمام الأدب أمام المعلم ما ينشرح به صدره لتلميذه لا شك. أما إذا جلس واتكأ لنا هكذا كان يبغى عصير، هذا ما يصلح. فهمت؟ طيب، يقول ووضع كفيه على فخذيه، فهمنا هذه ووضع كفيه على فخذيه. طيب، على فخذيه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه مسألة لابد أن نتوقف عندها. قال يا محمد، المنادي من؟ جبريل. ناداه باسمه، والله جل وعلا نهانا أن ننادي الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه، فقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تنادي النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد. نعم، هذا لا ينبغي، صح؟ والمعروف أن الذين ينادون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء من؟ الأعراب، هذا الغالب، أو الكفار الذين لا يقرون له برسالة. طيب، قال يا محمد، فهو تعامل الآن. أما بالنسبة للجلسة والهيئة كلها أدب، لكن النداء غريب، النداء غريب. قال يا محمد، ولكنه أتى بهذه الصيغة لأنه أظهر للصحابة أنه غريب ولا يعرف، أتى يسأل عن دينه كما لو دخل أعرابي يسأل عن دينه. فهمت؟ فلذلك قال يا محمد أخبرني، أي قل لي قولا يكون خبرا، أخبرني عن الإسلام. الإسلام، هل الإسلام بالمعنى العام أم بالمعنى الخاص؟ ننظر إلى ما بعدها. إذا نظرنا للجواب نجد أنه الإسلام بالمعنى الخاص لا المعنى العام، لأن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإذعان له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذه ثلاث أمور. هذا إسلام عام بالمعنى العام بعث به كل نبي صح؟ وكل رسول. لكن الإسلام الخاص الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا، يشمل هذه الأمور الثلاثة مع ما سيأتي الآن. أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. أول شيء هذا مفتاح الإسلام، أن تشهد. وش معنى أن تشهد؟ هل معنى أن تعتقد؟ خطأ. لا يكفي في الشهادة الاعتقاد والإقرار، كما قال العلماء لا بد فيها من النطق والتلفظ. فلو قال أنا أخفي إيماني، أنا أكتب، أنا أخلص في هذه الشهادة، نقول لا ينفع، لا بد من أن تتلفظ بها. قوله أشهد من الشهادة، والشهادة معاينة الشيء معاينة حقيقية، كأنه ينظر إلى الشمس في وضح النهار، هذه الشهادة. يعني قائل أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأنه يقول أنا أقر وأعتقد وإقرار من يرى الشيء عيانا. هل يكفي فيها الاعتقاد والإقرار؟ لا بد من التلفظ، إلا للضرورة كما قال. إذا أكره الإنسان مثلا على إخفائها فإنه يخفيها، لكن لا بد من التلفظ. نعم. فإذا قال أو قلنا لقائل أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي جاء وقد رأى الهلال، قال نعم، قال أتشهد، سأله، ما قال لا خليها في قلبك، فهمت؟ طيب أشهد أن لا إله إلا، هذه ما هي الكلمة؟ هذه كلمة التوحيد والإيمان، هذه شهادة الإخلاص، شهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، تتضمن شيئين، وأن محمد رسول الله، وكل واحدة من هي في الحقيقة تلازم الأخرى. فمن لازم لا إله إلا الله أن تقر للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ومن لازم الإقرار له بالرسالة الإقرار لله تعالى بالألوهية، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر هنا الأركان الخمسة للإسلام. وهنا الملاحظة التي أردت أن أصدر بها الدرس تأتي الآن. ما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام، ما قال ما هي أركان الإسلام، لأن لفظ أركان لم يأتي في النصوص أصلا، فهو لفظ حادث اصطلح عليه العلماء، وهم معذورون رحمهم الله في ذلك، لأنهم يريدون ماذا؟ تقريب العلم والتفريق بين الواجبات والشروط والأركان. فالأركان من أعظم ما أمر الله به، صح؟ ولذلك نقول الآن بماذا يكون الإنسان مسلما في هذه الأركان الخمسة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، لا بد. فلو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، مسلم أم لا؟ مسلم، مسلم لا شك. هو أي أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي مع بعضها، إذا قلنا تغني عن ذكر الأخرى، قلنا من لازمها الآن، ما لكم كلها؟ إذا قال لا إله إلا الله فإن من لازم ذلك إيش؟ محمد رسول الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، ما قال محمد رسول، ليش؟ لأن من لازمها، تدخل فيها لابد. نعم، هو لا يمكن أن ينطق بها إذا ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن يكون مسلما باثنين من إيش؟ من خمسة. يكون مسلم بالصوم والحج، بالزكاة والصلاة. الزكاة والصلاة قرينتان في كتاب الله، الشهادة والزكاة. الشهادة والصلاة، نعم، لا يكون مسلما إلا بهذين، إلا بهاتين، عندنا الشهادة والصلاة، لا بد منهما. ولا يعني هذا أنه يستهين بالأخرى، لكن نريد أن الآن إيش نثبت له الإسلام، كيف يكون مسلما؟ يكمل إسلامه بالكل، نعم، لكن يكون مسلما بإيش؟ بالشهادة والصلاة. فبالشهادة وحدها لا تكفي، لا يكفي أن يكون مسلما، فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام والعياذ بالله، وهو إلى الردة أقرب منه إلى الثبات على هذا الدين، نعوذ بالله. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذا سبق الكلام عليه. قال صدقت. فعجبنا له. قال صدقت. من القائل؟ إذن هو يسأل ويقول صدقت. لا، الجواب الذي يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل ويصدق. فلذلك ثار عجب الصحابة فقال فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يسأل السائل؟ الأصل أن السائل إذا سأل يسأل عن جهل أم عن علم؟ الأصل أقول عن جهل، لكن هذا الرجل يسأل سؤالا عن علم، ولذلك الدليل على أنه على علم أنه يصدقه، لأنك لا يمكن أن تصدق شخصا إلا إن كنت عالما بحقيقة ما قال أو أن الذي قاله يطابق الواقع. يقول ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان. ونعيد الملاحظة مرة أخرى، هل سأله عن أركان الإيمان؟ لا. طيب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا الشاهد من هذا الحديث في الحقيقة، هذا هو الشاهد. لا، ليش؟ أنا الكلام عن الأركان الست الآن، وكذلك الإحسان والإسلام، لأنه في الحقيقة هذا الحديث جامع للكل. نعم، جامع المراتب الثلاث للإسلام والإيمان والإحسان. طيب نكمل، ما نستطيع أن نقطع الآن. أخبرني عن الإحسان. لا، أخذناها، أي أخذناها، ما نحتاج إلى أن نعود، هذا كل واحدة أخذت منا درسنا واثنين. يقول أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أخذناها، ما نحتاج أن نعيدها، ولكن هدانا الله وإياكم. فإن الإحسان مع عباد الله لم نذكره. ها؟ تدخل هنا؟ ليش؟ طيب نقول هذا إحسان مع عباد الله، ما في عبادة الله. أما الإحسان مع عباد الله فهو كالتالي. الإحسان في عبادة الله يتضمن، الإحسان في مع عباد الله، مع عباد الله يتضمن عدة أمور. أولا بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هكذا قالوا. بذل الندى أي بذل المعروف. ما هو الندى هنا؟ المال، الجاه، العلم، البدن. كم هذه؟ أربعة أمور. بذل المال، ولكن ينبغي أن تقدم ما هو واجب. تبدأ بالزكاة، فأن تزكي، أن تخرج مثلا 20 يورو زكاة خير من أن تعطي 200 يورو صدقة. صح؟ نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض لا شك أنها أعظم من أي شيء، من النوافل. تبدأ بالزكاة. طيب، ومن ذلك أيضا من الواجبات النفقات الشرعية، كالنفق على من؟ النفق على الزوجة أولا، والولد والأم والأب والأخ والأخت والأخ، نعم، والعمة والعم والخالة والخال، وهكذا بالترتيب. ها؟ ذكرناها، فهمت؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالواجب. أما فيما يتعلق بالمستحب فإن الإنسان يبذل ماله بحسب الاستطاعة، يعين الفقراء والمساكين، ينفق على طلبة العلم الشرعي، نعم، يساهم في المشاريع الخيرية، كل هذا إيش؟ من باب الإحسان. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، وش بعدها؟ ولذلك قال في آل عمران والذين ينفقون أموالهم السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بذل الندى بالمال، بذل الندى في أي شيء؟ بالجاه. إذا كان لك جاه أو سلطان أو وجاهة في الناس ومكانة وقدر، واستطعت أن تستعمل هذه النعمة، لأن هذه من نعم الله عز وجل على العبد لا شك، ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى للسان إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، في الآخرين. نعم، فإن السمعة العالية للإنسان نعمة أم نقمة؟ نعمة لا شك. يمكن أن يستعمل هذا القدر وهذا الشرف الذي عنده في بذل المعروف، في دفع الأذى عن الناس، في الشفاعات مثلا، لكن لا يشفع في حد من حدود الله، لا يشفع في حد من حدود الله. صح؟ شنو لا؟ أقصد لا يشفع في حد، إذا قيل لا شفاعة في حد من حدود الله، يعني إذا رفعت القضية للقاضي، نعم لا شفاعة في حد من حدود الله. لكن أن تشفع في شخص يعني وقعت منه هفوة، نعم، عند ذي سلطان أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنك تؤجر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. هذا من باب إيش؟ اشفعوا تؤجروا. هذا من باب ماذا؟ والله ما أدري، يعني طلبة لا يحفظون الحديث يردونني، ما في... إيش التعليق هذا؟ أنت تحفظ الحديث؟ وش هذا؟ إيش قلنا؟ بذل الجاه. يكون لك مثلا سمعة، تستطيع يأتيك شخص يريد أن يعين في وظيفة من الوظائف، وتستطيع أن تتوسط له، فلا حرج عليك أن تتوسط له من أجل إيش؟ أن يوظف هذا الشخص، نعم. هذا من باب بذل ماذا؟ الجاه. وقعت خصومة بين زوجين أو بين رجلين، وتعلم أنك لو تدخلت للصلح بينهما لا أصلحت بينهما بجاه ومكانتك وسمعتك، لأنك تسمع لا تتأخر ولا تتردد أيضا، نعم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بذل العلم أيضا من الإحسان. إذا فتح الله على عليك علما فابذله، فابذله، وينبغي أن تتحلى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا تثقل على الناس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخلل الصحابة بالمواعظ، وينبغي أن تراعي أحوال الناس، وأن تجعل لكل مقام مقالا، لا تأتي للعامة وتفتح لهم مسائل، نعم، ما أدري أنا طلق السكران تصير تفصل فيها، ولا زكاة الحلي، نعم، ولا القول في قاتل النفس المتعمد، نعم، أو في ثبوت أو في صيام يوم الشك، وهكذا المسائل التي تتعدد فيها إيش الأقوال. تقول عندي 6 أقوال لكم، قال كذا، إيش يقولوا؟ ها البحث في ليلة القدر فيها أكثر من 40 أو من 46 قول، يلا احفظوا عني، ما يصلح هذا. صح؟ طيب، الإحسان بالبدن، ومن ذلك إماطة الأذى عن الطريق، وحمل الثقيل عن العاجز والعجوز وما أشبه ذلك. كل هذا إيش؟ من باب بذل الندى وبذل المعروف، فهو بالبدن. وش قلنا آخر؟ بذل الندى. من هذا أيضا الإحسان إلى العجموات، الحيوانات العجموات، فإن الإحسان إليها بالنفقة عليها إن كانت ملكا لك فإنه يجب أن تنفق عليها، ولا يجوز أن تعذبها حتى ولو كان عصفورا، نعم. فإن هذا من الإحسان الواجب المستحب، الواجب إن كنت مالكا لها، أما لم تكن مالكا فليس بواجب عليك، نعم. فإن الإحسان إلى الحيوان سبب دخول أعالي الجنان لبعض الناس، فها هي بغي من بغايا بني إسرائيل، نعم، دخلت الجنة في كلب سقته، سقته لأنها وجدته يأكل الثرى من العطش، سقته الماء، نزلت إلى البئر فسقته بموقها، يعني خفها، سبحان الله. كما أن امرأة عذبت دخلت النار في هرة حبستها، وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم وغيره، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الكتابة هنا شرعية أم قدرية؟ شرعية. إن الله كتب على الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإن ذبح الإنسان لشاته ينبغي أن يحسن فيه، كيف يحسن وهو سيذبحها؟ ها؟ نقول أن يحد الشفرة وأن لا يريها إحداده لشفرته، نعم، وأن يتركها ترفص مثلا بعد ذبحها ولا يتركها مقيدة القوائم، كل هذا من الإحسان ويؤجر الإنسان عليه. ولذلك رأى عمر رضي الله عنه رجلا يقود شاة من رجلها ليذبحها، قال ويحك سقها إلى الموت سوقا جميلا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أضجع شاة وجعل يحد شفرته وهي تنظر إليه، قال أتريد أن تميتها موتات؟ نعم. طيب، والشواهد كثيرة في هذا الباب، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لا نريد أن نطنب فيه. هذا من الإحسان أيضا، الإحسان في كف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس، تكف أذى لسانك وأذى يدك، فإن المسلم من سلم الناس من إيش؟ من لسانه ويده. وأن تكف نظرك أيضا، فإن النظر إذا كففته عن الناس، أن تكف نظرك إلى نساء الناس وإلى محارمهم، إذا مرت بك امرأة من المسلمين سواء كانت سواء كنت تعرفها أو لا تعرفها، عليك أن تغض بصرك. نعم، وهي ما لبست الحجاب إلا ليش؟ لتتستر. بعض الناس من سول له الشيطان سوء عمله فرآه حسن، إذا مرت به يعني عارية قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، شوف نصف فخذها فخذها عريا، أعوذ بالله. لكن إذا مرت به محجبة والله لازمنا الزواج. نور، نور عجيب، انظر نور الحجاب عجيب، وكان صار يتلذذ بالحجاب وهو ينظر للحرمة طالع فيها و... صح. ها ها اي هذه عندنا طبعا. قلنا ان يغض الانسان من بصره، لان من نظر نظر اليه، واذا كان الفرج يزني فان العين تزني والاذن تزني، والفرج بعد ذلك يصدق ذلك ويكذبه. وقد قال الشاعر: من زنى في قوم بألف درهم يزنى به في قومه بربع الدرهم. خطيرة. فإذا نظرت نظروا إليها، وإذا ضحكت ضحكوا إليها، وإذا سمعت وتلذذت بصوتها فإنه سيحصل لك وعليك ما فعلت. ولكن هل تقصر عن ذلك حتى لا يفعل بك ما ستفعل أم خشية ربك؟ الثاني، لأن الأول نتيجة، الأول نتيجة والثاني سبب، فليكن هذا هو السبب. فهمت؟ طيب، هذا من الإحسان، كف الأذى، كل هذا من كف الأذى، تكف أذى اللسان. ولا نريد أن نفصل، إجمالا يكفينا. طلاقة الوجه. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان هشوشا بشوشا في وجوه الناس، قليل أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام غضبانا، دائما تجدونه متبسما متفائلا حتى مهما نزلت به البلايا. الناس الآن نريد أن يدخلوا في الإسلام بأي شيء، بعبوستنا ما ينزل لحية، خوفتهم ويعضل شفته السفلى وهذه مقرون، ايش هذا؟ اطلق نفسك يا اخي الكريم. والله كم من رجل، انا اتحدث عن نفسي، يعني حملق فيا من غير المسلمين، شاف اللبس وايش هذا اللبس اللي لبسه، فينظر بي والشرر يتطاير من عينه، فاتبسم له ابتسامه، مو ابتسامه صفراء، ولكن تبسم له رجاء ان ارقق قلبه، فابتسم اليه فتنقلب العبوسه الى ابتسام. خليك نعم منبسط كما قال الرجل، صح. بعض الأحيان يأتي يعني الإنسان لا يعرف كيف يتصرف، فربما من قوة ولائه وبرائه، نعم، ولائه للمؤمنين وبرائه من الكافرين، تختلط عنده الأمور. لا، نقول لابد أن نفرق بين كل المقامات، أن نضحك وأن نهش في وجه الناس ليس هذا من باب الولاء لهم أو الرضا يعني على ما يفعلون أو ما يعتقدون، لا ليس هذا. نحن إذا بششنا في وجوه الناس حتى نظهر لهم سماحة الإسلام، نعم، ثم رجاء ماذا؟ لتأليف قلوبهم، لتأليف قلوبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وجهه الأنور الأزهر، قليلا يرى إيش وعليه الغضب، حتى يقول عبد الله بن سلام، وهذا كان حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه وأسلم، قول سمعت عنه وقرأت عنه، كان عالم من العلماء في بني إسرائيل، نعم، من علماء اليهود أقصد. فلما قدم المدينة قال: نظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. خلاص أول ما نظر في الوجه بعضهم حتى في كتب السير أنهم من أسلم برؤيته فقط. والله هذا كثير، ذكر ابن حجر في الإصابة كثير من الصحابة أسلموا برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، الوجه والمشي يسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا رسول الله، ما يمكن إلا يكون نبي هذا. فهمت؟ وتأتي لبعض المسلمين اليوم يا ساتر، بل إنه ينظر في وجه أخيه نظر إيش؟ العبوس القمطرير، وهذا لا ينبغي. فإن تبسمك في وجه أخيك صدق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نعم، الابتسامة في وجه المؤمن صدق، وفي وجه الكافر رجاء إسلامه لا رضاء عليه. أنت تكن ما تكن، ثم إن بغضك له، هل هو بغض يعني ممزوج بالرأفة والشفقة، أم هو بغض تريد له جهنم الآن؟ الأول والثاني يا جماعة، الأول هذا هو بغض النبي عليه الصلاة والسلام وبغض الصحابة، فهو بغض ممزوج بيش؟ بالشفقة والرحمة. يعني أن الآن أكفر عباد الله الآن على وجه الأرض وأشد أعداء الإسلام، ما نريد أن نسمي. نعم، أظن فهمنا بعضنا. من يتمنى المسلمون كلهم أن يقتل أو أن يموت، أن يصلب ويعلق على أعلى شاهق في العالم، لو أنه أسلم هب، وما ذلك على الله بعزيز. أسلم خالد بن الوليد صح ولا كان عدو الإسلام أم لا؟ أكرم بن أبي جهل، أبو سفيان وغيرهم، طيب عمر بن الخطاب. طيب لو أسلم وأعلن إسلامه صادقا يكون أخ لنا أم لا؟ أه؟ صح، لا شك يكون أخ لنا، أه؟ يكون أخا لنا. فبغضنا لهؤلاء بغض ماذا؟ بغض عقيدة، نبغضهم على عقيدتهم وعلى فعلهم. نعم، وإلا فإننا نتمنى الهداية، الهداية للناس جميعا. فهمتم؟ إيش قلنا الآن؟ طلاق الزوج أكملناه خلاص. إذا انتهينا من الكلام عن الإحسان. قال المؤلف رحمه الله، إلى هو مو المؤلف، أي جبريل يسأل عليه الصلاة والسلام، قال أخبرني عن الساعة، يعني الساعة، ما هي الساعة؟ الساعة هذه أم الساعة هذه؟ فلماذا سميت ساعة؟ قال العلماء ومنهم القرطبي في التذكرة، سميت ساعة لأمرين، لأنها تحدث فجأة فهي قريبة الوقوع، وسميت ساعة من باب التهديد، ولذلك تقول العرب سترى بعد ساعة، وما يقصدون ساعة بالزمن، يعني بعد ساعة، بعد إيش؟ بعد مدة قريبة سترى ما يحصل لك، لذلك سميت إيش؟ ساعة. سأله عن الساعة، يعني عن يوم القيامة، متى؟ ها؟ متى تقوم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أعلم من السائل من السائل؟ جبريل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كما أن جبريل لا يعلمها. فإذا كان الرسول الملكي والرسول البشري لا يعلمان وقت حلول الساعة، فمن دونهما من باب أولى. إذن لا يعلم الساعة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل لا يعلم الساعة إلا الله. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك. قال العلماء فيما يدريك وما أدراك فرق، إذا قال ما يدريك فهو لا يعلمه ولا يمكن، وإذا قال ما أدراك قد يعلمه، ولذلك قال في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بليالي القدر بعد أن فاتت، قال كانت الليلة ليلة 23 25 21. نعم، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إذن إذا ادعى مدع علم الساعة وش كون حكمه؟ كافر، وقد ادعى المدعون ذلك كثير. طيب أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها، الأمارات هي العلامات والقرائن، وهي التي عبر عنها الله تعالى في كتابه بإيش؟ بالأشراط. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها عن أماراتها. واعلم أن أمارة الساعة كما سبق تنقسم إلى ثلاثة أقسام يلا أمارات صغرى وقعت، وأمارات صغرى لم تقع، وأمارات كبرى. واعلم أن أول أمارات الساعة الكبرى خروج المسيح الدجال، فبخروج المسيح الدجال تبدأ الأمارات الكبرى متتالية كحبات عقد قد انفرط عقده ونظامه، وبالمسيح الدجال تنتهي جميع الأمارات الصغرى. ثم أعلم أيضا، لأن بعض الناس يظن أن الأمارات للساعة كلها شر وتأتي يعني لتبشر بالشروع، لا، لأن بعض الأمارات فيها خير كفتح بيت المقدس، نعم، وفتح روما والقسطنطينية، نعم، وكثرة المال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهلاك يأجوج ومأجوج وهلاك المسيح الدجال. كل هذه أمارات هل تحمل بشرى أم تحمل ماذا؟ لا شك. طيب أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، هذه أمارة أولى، تلد الأمة. الأمة هي ما ملكت يمين الإنسان في القتال، فإن الإنسان إذا قاتل حل له السبي، فهذه المرأة المسبية تعتد بحيضة، ثم بعد ذلك جاز له أن يتسرها بالعقد فتصير أمة له، فهو سيدها. قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم، هذه الأمة إذا ولدت هل بولادتها تتحرر أم بموت سيدها؟ الثاني، تتحرر بموت سيدها. ولذلك قالوا لو أنه لا صح أن تكون الأمة الحامل رقبة تعتق في كفارة الظهار، لأنه وجد سبب عتقها، صح؟ لا، أنا أسأل والله أن نشوف. أي أم ولد، لكن هل تعتق بولادتها؟ لا تعتق، تعتق بموت سيدها. إذا مات سيدها عتقت، إذا مات إيش؟ إذا مات سيدها عتقت، أما إذا ولدت لا تعتق، ولذلك يكون أبناؤها أحرارا أم عبيدا؟ هو رقب نفسه ولا أحرار، هو سيد حر وهي أمة، الأبناء أحرار، لكن لو تزوجها يرق نصفه، إيش معنى؟ يعني الأبناء يكونون رقيقا، لكن لما كان يتسرها بلا عقد إيش نقول؟ يكون أبناؤه أحرارا. أن تلد الأمة ربتها، قال العلماء هذه كناية على كثرة السبي. تضحك؟ هذه كناية عن كثرة السبي، نعم، أنه سيكثر، وقد كثر في عهد في الفتوحات الإسلامية حتى رؤية لبعضهم 30 أو 40 يقودهن كما يقود أحدنا غنمه. للإماء لا للفتح. طيب ايش قلنا؟ وجه ذلك أن الأمة أو الإماء يكثرن، نعم، فيلدن لأسيادهن، فإذا ولدت الأمة لسيدها، ايش قال هنا؟ أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تكون بنتها مثلا هي سيدتها، لأن البنت حرة فتكون سيدة أمها، وهذه كناية على كثرة ماذا؟ كثرة السبي، صح؟ لكن لو قال أنا ما فهمت الآن كيف كثرة السبي؟ نقول كثرة السبي لأنه الآن ما احتاج إلى أن يتزوجها، ما احتاج إلى أي شيء إلى أن يتزوجها، فلما ملكها بعقد اليمين ها جاز له ذلك. ولذلك سبق لنا يا عبد الجبار، سبق لنا أنه لا يجوز أن يتزوج بأمة إلا بأربعة شروط. أولا أن تكون مؤمنة غير كتابية، الأمة أقول الزوجة شيء ثاني. الثاني أن يخشى العنت. ألا يملك طول الحرة؟ يلا فهد يعرفها الكل. خلنا نسأل فهد. فهد يعرفها الكل. الرابع ألا يملك ثمن الأمة. وهذا الثلاث ذكرت الثلاثة مشهورة عند في مذهب الإمام أحمد. والرابع أضافه بعض الفقهاء فيصير الشروط أربعة. أولا أن تكون مؤمنة. ثانيا أن يخشى العنت العزوبة ومشقة العزوبة. الثالث ألا يملك طول الحرة أي مهرة. الرابع ألا يملك ثمن الأمة. دليل ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ترى الحفاة العراة. الحفاة جمع حافي والعراة جمع عاري. وليس المقصود بعار يعني عار السوءة أو حافي القدمين 100% وإنما هذا على سبيل المجاز. فيعبر بالحفاة والعراة عن من؟ عن الفقراء. العالة رعاء الشاء. عندنا طالب علم جديد اليوم. رعاء الشاء يعني الذين يرعون الشياه والإبل.